بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. أما بعد، لازلنا في السنة 13 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في أخريات هذه السنة. الفرس وضعهم مضطرب، وملوكهم مختلفة، والقتل مستعر في بيوت ملكهم كسرى، والمسلمون أحرزوا انتصارات عظيمة في الجبهة الشرقية جبهة الفرس، والجبهة الغربية جبهة الروم يتقدم المسلمون فيها تقدما بالغا، حيث انتصروا على الروم في معركتين مهمتين حددتا مصير الشام كله. الأولى معركة أجنادين، وكانت بقيادة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، والثانية كانت معركة اليرموك بقيادة خالد رضي الله تعالى عنه، ثم انتقال القيادة إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح. الجبهة القلقة المضطربة هي جبهة الشرق، ويا سبحان الله، كأن الشرق لا يأتي إلا بالقلق والمحن والفتن. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، وأشار بيده نحو المشرق. وحديث الجساسة في الصحيح وفي المسند عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة الجساسة وأن الصحابة كانوا في بحر المشرق. إذن المسيح الدجال محبوس بجزيرة في بحر المشرق، ومن جملة بلاد المشرق بلاد العراق وما وراءها. ونجد أن هذه البلاد، بلاد العراق وأسيا الصغرى، أتت منها الفتن، سواء كانت الفتن فتن علمية أو فتن عملية. فنجد أن التتر ظهروا في بلاد الشرق، ونجد أن تيمورلنك ظهر في بلاد الشرق، ونجد أن الصفاريين الرافضة كانوا في بلاد الشرق، ونجد أن الإسماعيلية الحشاشين القرامطة الزنادقة الذين هجموا على المسلمين واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه إلى بلاد هجر خرجوا من بلاد الشرق. ونجد أن البدع العلمية كبدعة الرفض وبدعة الإرجاء وبدعة التجهم وبدعة الاعتزال، كل هذه البدع كان مكانها العراق وما حوله. ولذلك عند الطبراني والحديث لا يصح، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان دخل في بلاد العراق فمد فيها جناحيه وباض فيها وفرخ. يعني بلاد العراق هذه موئل كل فتنة ومستقر كل محنة، ولذلك الخلفاء ما أرسلوا أميرا إلى بلاد العراق إلا نكب وكثر، وإلا خرج عليه وأوذي. فوجه عبد الملك ابن مروان جنديا كان بسيطا من جملة جيشه، وهو الحجاج ابن يوسف الثقفي. الحجاج ابن يوسف الثقفي لم يكن أميرا ولا قائدا، وإنما كان جنديا في ساقية جيش الخليفة. وكان بعض الأمراء الأمويين، بعض الأمراء الأمويين كانوا يتلكؤون في الجهاد والقتال، فأصدر أمير الجيش قانونا إن كل من يتلكأ في القتال تحرق خيمته، وكأن الأمير لا يقصد الأمراء بني أمية. فالحصل إن الحجاج بن يوسف الثقفي كان جنديا في الساقية في آخر الجيش، فوجد بعض الخيم. قال: من هؤلاء؟ قالوا: إنهم متأخرون. لماذا تأخروا؟ قال: إنهم أمراء من بني أمية. قال: والله بهم أبدأ فأحرق عليهم خيامهم. الأمراء الأمويين إجوا بصوا تلاقوا الولعة متولعة في الخيام والعساكر حواليهم بالكرابيج واللي يخرج ينهالون عليه ضربا. اللي قاد العملية ديت مين؟ الحجاج. هذا الصنيع كتفه الحجاج وأرسلوه إلى عبد الملك بن مروان. قال ما حملك على ذلك؟ قال حسن طاعتي لك يا أمير المؤمنين، أنت أمرت بكده إذا لابد نفذ الكلام ده. يتلاقى بقى فيه يعني إيه نباهة، وتلاقى فيه كده قوة وتنفيذ مطلق للأوامر. قال له أنت بقى الراجل بتاعي بقى، فأرسله أميرا على بلاد العراق. لما دخل العراق وكان من عادة الأمراء إن هم أول حاجة يعملوها يدخل المسجد ويخطب في الناس، مش أول حاجة يعملوها يروحوا هنا ولا هناك، لا، أو يروحوا إلى واشنطن وأمريكا ينضم قرارات الاعتماد أوراق الاعتماد، لا. فكل أمير يدخل المسجد بتاع الكوفة يقعد على المنبر، يجي يقف يتكلم يحصبه الناس بالحصى يعوروه ويطردوه من بلده. الحجاج جلس وكان لابسا عمامة أو معتجرا عمامة، جعل طرفها على وجهه، يعني منزل الطرف بتاعها كده ومتلثم به، الناس في ايدهم الحصى ومنتظرون ان يقوم للخطابة عشان ايه يضربوه يقولوا الدلة ويكرشوه من المسجد. فلما كرش من المسجد يطلع من البلد كله. فمكث ساعة وهو جالس، ثم قام وخلع عمامته وقال انا ابن جلا وطلاء الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ مش تعرفوني، لا، العمامة بتاعتي تحترم، العمامة بتاعتي تحترم، والله إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لقاطفها، ومن ثقلت عليه رأسه فليؤذني بها لأريحه منها. اللي رأسه تقيل على جثته يقول لي وطياد رقبته ديت، والذي رفع السماء لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا الباب لضربت أعناقكم، وإن أمير المؤمنين قد ثقف عيدانه فوجدني أشدهم عودا وأقواهم عمودا فوجهني إليكم. يا إله، اللي حصل أن أيديهم انفكت عن الحصى حتى وقع من أيديه من شدة الخوف والرعب. أول حاجة بعد ما عملها أمر بأناس فدق أعناقهم عند باب المسجد. أول قرار عمل فلان وفلان وفلان وفلان يستنوا عند باب الجامع، الناس يقفوا عند الباب، مش جامع بتاعنا هنا ما تخافوش، يا فلان وفلان الناس ديت طير رقبته. الناس شافوا بقى الرؤوس بتطير. مكث في العراق لا يستطيع أحد إن هو إيه يفتح فمه. استقر الأمن وستب النظام وعاش الناس في عيشة ورغد. دي حال العراق وحال بلاد المشرق، زي صدام كده. صدام ما سمعنا أبدا إشكالا حدث في العراق. تيقال إنك صورة لصدام كانت في ميدان، الصورة ديت واحد لقاها بطوبة، المكان ده كله اتحاصر وفتشوا المكان لغاية لما طلعوا الرجل ده، وذهب به إلى حيث ألقت رحلها أم قعشمي. فالشاهد من ذلك كله أن موطن الفتن ومآل المحن هي بلاد المشرق، ولذلك بلاد الفرس كانت في المشرق والقلاقل في بلاد المشرق. البيت الفارسي اضطرب وانتهى اضطرابهم أنهم ملكوا شابا صغيرا كان عنده 21 سنة اسمه يزدجرد. يزدجرد كان طريدا ولكنه من بيت الملك، حدثت قلاقل وقتل بعضهم بعضا. أم يزدجرد أخذته وطفشت به وفضلت مخبياه لغاية لما انتهى النسل الملكي من الأسرة. الناس بدأوا يقولوا اللي عنده شيء من دم الأسرة المالكة يطلع، فدوروا لما تلاقوا إيه يزدجرد ملكوه. وكان عاقلا جلدا فارسا شهما، وهو من ولد شهريار ابن كسرى. وشهريار ده يعتبر هو المؤسس للملك الكسروي. واستوثقت الممالك له واجتمعوا عليه، اجتمعت عليه كل الأمراء وكل الممالك الفارسية وفرحوا به وقاموا بين يديه بالنصر أتم قيامه، واستفحل أمره فيهم وقويت شوكتهم به، وبعثوا إلى الأقاليم والرساتيق. الرساتيق جمع رستاق، والرستاق اللي هي القرى والنواحي، يبقى بعثهم للمحافظات والقرى وما إلى ذلك، فخلعوا الطاعة للصحابة ونقضوا عهودهم وذممهم. احنا قلنا ان المسلمين انتصر على الفرس، والمسلمون ملكوا كثيرا من بلاد العراق والسواد. لما خرج يزدجرد وكان شابا قويا جلدا، جمع ملك الفرس وانقاد له الناس، وخلعوا يد الطاعة من الصحابة الى يزدجرد. يبقى اذا الحاميات الاسلامية اصبحت في وضع خطر. يعني دلوقتي لما يكون حامية في المنصورة، منصورة 5 مليون، والحامية المسلمة مثلا فيها 3000، الناس كويسين وهاديين والأمن مستقر، إذن 3000 دولة بالأمر بيستقر لهم. طب لو انقلب الناس على الحامية، 3000 يعملوا حاجة؟ ما يعملوش حاجة. الذي حدث أن الناس في بلاد الفرس خلعوا الطاعة للصحابة ونقضوا عهودهم وذممهم. بعث الصحابة إلى عمر بالخبر، فأمرهم عمر أن يتبرزوا من بين ظهرانيهم. أنا لما قرأت الجملة دي تعجبت غاية العجب، إن ده هو الفكر الاستراتيجي العسكري. لما تكون القوة العسكرية لا تستطيع مجابهة الشعب، إذ اللي يحصل تبعد عن الشعب وتقعد خارج الحدود. يعني الأمريكان لما استهدفوا في العراق وفي قرى العراق، ايه اللي حصل؟ عملوا اماكن تجمعات خارج مدن العراق يمكثوا فيها. شايف كلامنا مظبوط؟ عملوا قواعد عسكريه خارج المدن، ما طلعوش، ولكن فضلهم وجمع بعضهم بعضا وانشاوا قواعد خارج التكتلات السكنيه. هذا الفكر والفكر الاستراتيجي العسكري الصحيح. ولذلك قال عمر لهم، امرهم أن يتبرزوا من بين ظهرانيهم، أي أن يبرزوا يبعدوا عنهم، وأن يخرجوا من بين ظهرانيهم، وليكونوا على أطراف البلاد حولهم على المياه، ما يخلطوش الناس، يبعدهم ويجتمعوا ويكونوا على أطراف البلاد حيث المياه. المياه ليه؟ لتأكل الإبل وتشرب الخيل ويرتعوا ويكونوا في عافية. وأمرهم أيضا أن تكون كل قبيلة تنظر إلى الأخرى، يبقى كل جيش ينظر للجيش الثاني، يبصله، بحيث إذا حدث على قبيلة لا يخفى أمرها على جيرانهم. يبقى لو أن هناك قبيلة استهدفت عسكريا، القبيلة المجاورة تقوم إلى نجدتها. والله هذا يعني أمر يدل على رجاحة عقل عمر رضي الله تعالى عنه. وتفاقم الحال في بلاد العراق تفاقما شديدا، وحج الناس في هذا العام عمر رضي الله تعالى عنه. إذا الكلام ده كان في أخريات سنة 13 هجرية، يبقى طالما الحج يبقى احنا في شهر ايه؟ ذي الحجة، يبقى بعده شهر ايه؟ محرم، يبقى دي بداية الايه؟ السنة الهجرية. إذا نحن الآن بنشطب السنة، سنة 13 من الهجرة. ولذلك طالما نحن بنشطب سنة 13، يجدر بنا أن نذكر ببعض الأحداث التي تمت في السنة 13 من الهجرة، ونذكر ببعض التراجم لمن قتل في هذه السنة أو مات. من الأحداث المشهورة في هذه السنة وقد سبق أن ألمحت إليها، أن فتحت بصرى صلحا. بصرى هي الأرض الحمراء، هي الأرض الحمراء، والبصرة هي الأرض الطينية، وبصرى غير البصرة، كلاهما موجودتان، ولكن هذه غير هذه. فالبصرة تتبع بلاد العراق، والبصرى تتبع بلاد الشام. يبقى البصرة بالياء تتبع بلاد الشام، والبصرة تتبع بلاد العراق. إذن البصرة ده تبع الجبهة الشرقية في قتال بلاد الفرس، وبصرة تتبع الجبهة الغربية قتال الرومان. ولذلك قال ابن كثير: وهي أول مدينة فتحت من الشام. أول مدينة فتحت من الشام مدينة إيه؟ بصرة. وفيها فتحت دمشق على قول بعض المؤرخين، واستنيب فيها يزيد ابن أبي سفيان. استنيب أي أناب عمر رضي الله تعالى فيها يزيد ابن أبي سفيان، فهو أول من وليها من أمراء المسلمين رضي الله عنهم. وفيها كانت وقعة فحل، وقعة فحل أيضا في بلاد الشام، وقتل فيها جماعة من الصحابة، وسبق أن أشرت إلى هذه الوقعة. وفيها كانت وقعة جسر أبي عبيد، أبو عبيد وموقعة الجسر سبق أن ذكرتها لكم، وفيها قتل أغلب جيش أبي عبيد لو تذكرون ذلك، وكان ذلك في الجبهة الإيه؟ الشرقية في قتال الفرس. وأبو عبيد هو أبو عبيد ابن مسعود الثقفي لو تذكرون هذه المعركة. وفيها كانت وقعة أجنادين في يوم السبت من جمادى الأولى. ونذكر بعض الذين ماتوا أو قتلوا في هذه السنة. عندنا أبان ابن سعيد ابن العاص ابن أمية الأموي، وهو مكي صحابي جليل، وهو الذي أجار عثمان ابن عفان يوم صلح الحديبية اللي حدث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى الحديبية، وخرج الناس معه معتمرين أو ناوين العمرة يسوقون الهدي وليس معهم إلا السيوف في جرابها. فلما وقفوا عند الشجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلي برجل أرسله ليفاوض أهل قريش. فتعال يا عمر. عمر قال: لا، فأنا يعني كنت فظ غليظ فيهم، ولو رحت هناك ما يصدقوا. فانتهى الأمر إلى اختيار من؟ عثمان ابن عفان، وجيههم من وجهاء قريش ودمث الخلق وليس له سابقة فظاظة مع قريش. وأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى أهل قريش ليخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى محاربا، وإنما أتى مسالما موادعا، يريد البيت ويعظمه ويذبح الهدي. اللي حصل إن عثمان بن عفان لما دخل ما يقدرش يدخل كده، لابد إن واحد إيه يجيره، وهذا قانون من قوانين الجاهلية اسمه قانون الإيه؟ الإجارة أو الجوار. يعني لو واحد قتل حتى مليون واحد وبعدين دخل في جوار واحد لا يستطيع أحد أن ينال منه. فأبان بن سعيد الأموي دخل عثمان في جواره فأجاره. طب ولماذا دخل في جواره؟ لأن الاثنين من قبيلة واحدة، قبيلة مين؟ بني أمية. الاثنين من قبيلة واحدة، قبيلة بني أمية. فهذا الصحابي الجليل هو الذي أجار عثمان. ومكث عثمان ثلاث ليالي في مكة، وشاع بين المسلمين أن القرشيين قد قتلوه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يبايعوه بيعة الموت. فبايع الصحابة النبي بيعة الموت تحت الشجرة، وسميت هذه الشجرة بشجرة الرضوان، وسميت ببيعة الشجرة أو ببيعة الرضوان. وفيها الآيات في سورة الفتح: لقد رضي الله. أي فأبان بن سعيد كما قلت لكم هو المكي الذي أجار عثمان رضي الله تعالى عنه، وأسلم بعد مرجع أخويه من الحبشة خالد وعمر. كان له أخوين هاجروا إلى الحبشة، وبعدين لما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قالوا: الله، دي مسألة مهمة جدا يا إخواني، إن كل واحد يحرص على الدعوة. أنت ربنا وفقك وهداك وجعلك ملتزما، اذكر غيرك من المنحرفين او المبتعدين عن طريق الله. اياك ان تعيش لنفسك انت، ولكن عش لدينك. دي مسألة مهمة جدا. لما تعيش لدينك تشعر بانك صاحب رسالة، لكن لما تعيش لنفسك يبقى انت انسان اناني. لابد ان تكون حاملا دين الله. اخويه لما رجعوا من الحبشة الى المدينة كتب اليه ودعواه الى الاسلام، فالقى الله في قلبه الاسلام واجاب دعوة الحق، فخرج الى المدينة واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9 على البحرين. يبقى في سنة 9 استعمله، اي جعله اميرا على البحرين، وقتل بأجنادين. يعني عباد بن سعيد الأموي هذا قتل بأجنادين رضي الله تعالى عنه، فهنيئا له. أيضا ممن توفي في هذه أو في هذا العام، أنا لا أذكر كل من ذكره ابن كثير حتى لا يطول الوقت، أيضا منهم خالد ابن سعيد ابن أبي العاص الأموي من السابقين الأولين ممن هاجر إلى الحبشة وأقام بها بضع عشرة سنة، ويقال إنه كان على صنعاء من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره الصديق على بعض الفتوحات في الشام. فكان كم ده يا أخوانا؟ لما قلنا أن أبو بكر جعل ما يقرب من 5 أو 6 أمراء وجههم إلى بلاد الشام، منهم خالد بن سعيد الأموي. قتل يوم مرج الصفر، ومرج الصفر هذا موضع قريب من دمشق. مرج الصفر بضم الصاد، موضع قريب من دمشق. ويقال بأنه انسحب من هذه المعركة ولم يمكنه الصديق من دخول المدينة، أي أذن في دخول المدينة فرفض الصديق دخولها، وقام شهرا في بعض ظواهرها حتى أذن له. ويقال أنه عندما قتل قال الذي قتله: رأيت نورا ساطعا إلى السماء. وكان ذلك في سبب إسلام قاتله، يعني الذي قتله من الفرس قال عندما قتلته: رأيت نورا ساطعا إلى السماء، فكان ذلك من أسباب إسلامه رضي الله تعالى عن خالد. وهنا ملحوظة ظريفة جدا، وهي أن قادة الفتوح وأمراء النواحي كانوا من أهل السبق في دين الله عز وجل. نمرة 2، كانوا من أهل الإمكانيات التي تؤهلهم للإمارة، كانوا قوات، فرسان، أصحاب دراية وكفاءة. إذا نحن عندنا حاجتين، عندنا القوة المتضمنة لمعنى القدرة، 2 الأمانة التي يدل عليها الدين. يبقى أي واحد مسؤول لابد يتوفر فيه صفتين. الصفة الأولى القوة التي تتضمن معنى القدرة. يعني إيه؟ يعني واحد طبيب يبقى متخصص طبيب، هنخلي واحد مدير مستشفى، ما نخليش واحد دبلوم صنايع مدير مستشفى، ما نخليش واحد خريج كلية تربية مدير مصنع، ما نخليش واحد ضابط شرطة وزير التربية والتعليم، ما ينفعش. إذا لابد من وجود القدرة. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ومتى ذلك؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما تضيعها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. عندنا وزارة الداخلية الوزير بتاعها حلو، وزارة الحربية الوزير بتاعها ضابط في الجيش، وزيرة الصناعة وزير الصناعة وزيرها مهندس، وكل حاجة، وزير التربية والتعليم وزيرها ايه؟ مهندس، راجل مهندس، مش مهندس في التعليم، مهندس مع بكالوريوس هندسة، سبحان الله. وقبل كده كان راجل ايه؟ كان راجل طبيب. وقبل كده كان ضابط، يعني لما قامت الثورة المباركة خلوا واحد ضابط في الجيش يوزير التربية والتعليم. أمر عجيب جدا. اشمعنى وزارة التربية والتعليم لا يتبواها خبير في التعليم؟ ومصر فيها عشرات كلية التربية، مصر فيها أكثر من 600 أستاذ في التربية، وهناك أساتذة عظام في مصر أصحاب مدارس عالمية في التربية، ولكن هؤلاء محجوبون عن ذلك الأمر. ليه؟ ليفسد التعليم في البلاد. إذن هناك مخطط لإفساد التعليم في البلاد. إذا ما فيش هناك قدرة، إذا وسد الأمر إلى غير إيه؟ أهله. طيب الأمانة، لا يكون الإنسان أمينا إلا إذا كان دينا. إذن هناك علاقة بين الديانة والأمانة، الديانة والأمانة. ولذلك من علامات الساعة رفع الأمانة، رفع الأمانة، وحديث حذيفة من أعظم الشواهد الدل على ذلك. المرأة عندما أتت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، الاثنين اللي كانوا بيسقوا الغنم لهم وبعدين مش عارفين يسقوا الغنم، فجاء موسى عليه السلام فسقى لهم الغنم وتولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، بتمشي على استحياء، مش حاطة كعب حديد في الجزمة بتاعتها قاعدة ترعى طول ما ماشية، تمشي على استحياء. وبعدين نبدأ تاني ونقول على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يبقى تمشي على استحياء وتتكلم على استحياء. أحيانا بشوف بعض النساء بيتكلموا، إيه ده؟ نكشة شعرها زي الغولة، ولابد من القضاء على الفكر الذكوري في المجتمع. فكر الذكوري يعني انت عاوزين ايه بالضبط؟ عاوزين النساء على حل شعره، عاوزين النساء على حل شعره. يقول لك يعني الرجل لما يقول انت رايحة فين يا ام محمد، ما تقول له مالكش دعوة، البيت تخرج زي ما عاوز بالنهار بالليل، تلبس ما عاوزة، تفكر زي ما عاوزة، تقرأ زي ما عاوزة، تصاحب اللي هي عاوزاه، يبقى كده دي الحرية. في الجرنان بيقولهم ان في هناك مشروع في الاسكندرية لتخصيص تاكسي للنساء. ايه اللي حصل؟ الدنيا اتقلبت. ان هذه ردة حضارية، تخصيص تاكسي للنساء ردة حضارية، ارجاع للنهضة المصرية إلى 100 سنة للوراء. المنظمات الحقوقية والإنسانية والأهلية في مصر بتقول إن هذا يعتبر انتكاسة على مستوى حقوق المرأة. بيقول لابد من القضاء على الفكر المتطرف الممتد إلى جذور المجتمع، لابد من مواجهة الفكر الذكوري، الذكوري في المجتمع، إن الرجل يبقى إيه؟ ها؟ وللرجال عليهن درجة، درجة، وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء. الآيات دي تمثل لهم صداعا في رؤوسهم. لو استطاع هؤلاء المجرمات ومن يقف وراءهن أن يحذفوا هذه الآيات من القرآن لفعلوا. يعني لولا يعني بقية من خوف، مش بقية من دين، فإن هؤلاء لا دين عندهم، لولا بقية من خوف لفعلوا ذلك. يذكرنا ذلك بمحمد سيد بر رئيس الصومال، لما أمر العلماء أن يحذفوا من طبعات القرآن الآية بتاعت الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال لك دي تتحذف من الآية. إزاي يا سيادة الرئيس؟ القرآن. قال لك لا، دي مخالفة للحضارة. في هناك بعض العلماء أنكروا عليه وقالوا إن ذلك كفر وارتداد عن الإسلام، راح واخدهم حرقهم وهم أحياء في ميدان مقدش عشان يخوف العلماء في الصومال. ده حصل، ففضحه الله وقتل الله أبناء بيته، وخرج محمد سياد بر متخفيا في زي امرأة، وامرأة منتقبة، سبحان الله. ومن وقتها إلى هذه اللحظة والصومال في حروب متواصلة، لقد ثأر الله تعالى منه وانتقم الله تعالى منه. الناس بتكلم ازاي عشان يخصصوا تاكسي للنساء؟ يقولوا الكلام ده ومش لو بس، قالوا احنا بنطالب بان العربيات المخصصة للنساء في المترو والقطار يتم ازالتها، وكذلك المقاعد المخصصة للنساء. ما فيش حاجة اسمها مقاعد ولا عربيات للنساء، كله ببعضه، كله مع بعضه. انظر الى هذا الامر، حسبي الله ونعم الوكيل. فلابد من الديانة مع القدرة. سيدنا موسى أتى إلى الرجل، ولا صح أن اسمه شعيب، الروايات بتقول اسمه شعيب، هذه الروايات لا تصح. إحدهما قالت له يا أبت استأجر، شوف الأدب، ما يقولش شابة، أنا قلبي راده وحبيته وما كنتش أجوز أحرق نفسي، كلام الهبل ده. بتقول لي شوف الأدب، قالت له إيه؟ يا أبت استأجره، إن خير جملة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، جملة تعليلية بيقترح على الأب، ودي فيها فائدة، إن الصغير لما يقترح على الكبير أو الأدنى يقترح على الأعلى لابد أن يعلل اقتراحه، وإلا كان ذلك تعنتا. أنا راجل كبير وأنت تلميذي وعاوز تقول لي رأي، قل لي الرأي قل مبرراته. يا أبت استأجر، وانت هتتحكم فيها بنتي ولا ايه؟ لا يا رب. ليه؟ ان خير من استأجرت القوي الامين، القوة والامان. حاجة تانية، الله سبحانه وتعالى لما صفى جبرائيل كي يكون رسول وحيه الى رسل الارض، ذكر الله عجل في صفاته ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إذن القوة والإيه؟ والأمانة، القوة والأمانة. لكن لا قوة ولا أمانة إذن هناك الضياع، لا قوة ولا أمانة إذن ضياع. فلما يجي أهل العلم ينسرخوا من عهد الله تعالى لهم أن يقولوا الحق ولا يخافوا في الله أحدا، وتبدأ أقوالهم تتراجع لحساب السلطان، فهذا لا يجوز لهم بحال. وهذا أمر سأتكلم فيه بإذن الله بعد المجلس. يبقى كل الذين وسدوا الأمر من أمراء النواحي وقادة الفتوح كان فيهم حاجتين، الصفة الأولى القوة، والثانية الإيه؟ الأمانة، القوة والأمانة. جميل. ولذلك لما قتل خالد بن سعيد اللي قتله شاف نور راح ساطع إلى السماء، إيه ده؟ نور ساطع إلى السماء، وكان ذلك سببا في إسلامه. عندنا أيضا من الذين قتلوا سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري أبو ثابت ويقال أبو قيس، هو صحابي جليل كان أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بدرا، وكانت راية الأنصار في فتح مكة إليه، وكانت راية المهاجرين إلى علي رضي الله تعالى عن الجميع. وكانت له جفنة، الجفنة اللي هو القدر الكبير، حلة كبير، كانت له جفنة له حل بيطبخها للنبي عليه الصلاة والسلام، تدور مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار. النهاردة هيروح بيت عائشة يبقى ودوا الطبيخ النهاردة لعائشة، بكرة حفصة ودوا الطبيخ لحفصة، بعد جويرية ودوا الطبيخ لجويرية، يبقى كانت هناك جفنة تدور مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث دار من بيوت نسائه بلحم وتريد أو لبن وخبز أو خبز وسمن أو خل وزيت. يبقى إذن كان هناك كل يوم يودي حلة مليانة من خير الله عز وجل لإحدى بيوتات رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان كريما حتى إنه كان ينادي من أراد القرى كل ليلة، يا عالم اللي عاوز يتغدى، اللي عاوز يتعشى ينادي، واللي عاوز يأكلهم يقولوا يأكلهم. طبعا طبعا نفسي غمض عيني كده وتلاقي كده ميكروفون على توك توك وماشي في شوارع المنصورة، يا سيادنا اللي عاوز يفطر يتوجه إلى المكان الفلاني يجد هناك فطار قبل الغد قبل العصر بساعة كده، برضك اللي عاوز يتغدى يروح المكان الفلاني بعد المغرب، اللي عاوز يتعشى يروح المكان الفلاني. فين الكلام ده؟ سبحان الله. الكلام ده كان بيعمله مين؟ سعد بن عبادة أبو ثابت أو أبو قيس رضي الله تعالى عنه. عندنا أيضا سلمة بن هشام بن المغيرة وهو أخو عمرو بن هشام. من عمرو بن هشام؟ أبو جهل كما لقبه رسول الله. سلمة بن هشام أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ولما رجع من الحبشة حبسه أخوه وأجاع. كان المسلمين في الحبشة لما راحوا الحبشة الهجرة الأولى جت إشاعة إن أهل مكة أسلموا، إن أهل مكة أسلموا، فرجع الطائفة من أهل مكة من الصحابة إلى مكة، ولم يكن ذلك صحيحا، فاشتد إيذاء المشركين بهم، ومن جملة المستضعفين الذين أتوا إلى مكة سلمة بن هشام. أبو جهل استقبله أسوأ استقبال، عذبه وأجاعه وحبسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له في القنوت ولجماعة من المستضعفين، ثم انسل أي هرب منهم، فلحق برسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة بعد غزوة الخندق، وكان بها إلى أن قتل في أجنادين رضي الله تعالى عنه. قتل فين؟ في أجنادين. عندنا أيضا ضرار ابن الأزور، ضرار على وزن كتاب، ضرار مش ضرار، ضرار ابن الأزور، ابن الأزور على وزن كتاب، وهو من الفرسان المشهورين والأبطال المذكورين، قتل أيضا بأجنادين. عندنا أيضا طليب ابن عمرو ابن عمير ابن وهب القرشي، أمه أروى بنت عبد المطلب اليمين عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أمه عمة رسول الله، إذن يبقى هو إيه؟ ابن عمة رسول الله. أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا، ويقال إنه أول من ضرب مشركا. وهناك رأي إن أول من شج مشركا هو من؟ سعد بن أبي وقاص. وهناك أيضا اللي هو طليب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. ذلك أن أبا جهل سب النبي عليه الصلاة والسلام فضربه طليب بلحي بعير فشجه. ويمكن أن تتعدد الأحداث، يعني يبقى سعد رضي الله تعالى عنه أول من شج مشركا خارج مكة، وهذا أول من شج مشركا إيه؟ داخل مكة، لأن المسلمين كانوا خرجوا ليعبدوا الله عز وجل في شعب خارج مكة، فخرج عليهم بعض المشركين فسخروا منهم، فضرب أحدهم سعد رضي الله تعالى عنه بلحي بعير فشجه، فكان ذلك أول من أسال دما في الإسلام. يبقى يمكن أن تكون هاتان حادثتان. استشهد أيضا بأجنادين وقد كبر سنه رضي الله تعالى عنه. ممن قتل أيضا بأجنادين نعيم ابن عبد الله ابن عدي، أسلم قديما قبل عمر، وهذا الرجل كان مضرب المثل في الأخلاق اللي هو نعيم ابن عبد الله، ولم يتهيأ له هجرة إلى ما بعد الحديبية، وذلك لأنه كان فيه بر بأقاربه، فقالت له قريش أقم عندنا على أي دين شئت، فوالله لا يتعرضك أحد إلا ذهبت أنفسنا دونك، إلا ذهبت أنفسنا دونك. يعني هذا الرجل كان دمثا رقيق الجانب ومواذعا مسالما، لدرجة أن قريش قال له خليك في حالك ولن يعني تمتد إليك يد السوء، فاستمر في قريش أو مكث في قريش إلى أن كان الحديبية، فهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. اشترك في أجنادين وقاتل قتالا شديدا وقتل بأجنادين، وهناك رواية أنه قتل باليرموك. هناك دي يعني فيها فائدة جميلة. هبار ابن الأسود من بني أسد، هذا الرجل كان قد طعن راحلة زينب بنت رسول الله يوم خرجت من مكة، يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حامل، فلما خرجت أتى ذلك الرجل فطعن البعير فأسقطها فسقط حملها، اللي هو هبار ابن الأسود. العجيب أنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وأيضا قتل بأجنادين. أمر عجيب جدا، شوف كان رجل مشرك ولشد كراهيته للنبي صلى الله عليه وسلم يؤذي ابنته، وبعدين بعد ذلك يلقي الله في قلبه الإسلام ويقاتل في سبيل الله ويقتل، حسن الخاتمة. نسأل الله تعالى حسنها، نسأل الله تعالى حسنها، دي مسألة يعني في منتهى العجب، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. يبقى رجل طول حياته على الشرك ويحارب الإسلام، وبعدين يختم له بخاتمة الخير والسعادة. عكرمة ابن أبي جهل، أبوه أبو جهل، كان من سادات الجاهلية كأبيه، أسلم عام الفتح بعدما فر من مكة ثم رجع إلى الحق، واستعمله الصديق أي سيجعله أميرا على عمان حين ارتد أهلها فظافر بهم، ثم جعله أميرا من قادة فتوح الشام، ويقال إنه لا يعرف له ذنب بعدما أسلم، يعني أول ما أسلم لا يعرف له ذنب. يا سلام، لا يعرف له ذنب. فالإنسان أحيانا يعني يقع في مشكلة ويبدأ يشوف إيه الحسنة اللي عملها يتقرب به إلى الله، ما يتليش ولا حسنة، يعني يقصد دماغه إيه الحسنة الجليلة اللي عملها يتقرب به إلى الله، ربما لا يجد له حسنة، وذلك لضعف حسناتنا وعظم سيئاتنا. هذا الرجل منذ أن أسلم لم يعرف له ذنب، وكان يقبل المصحف ويبكي، بيقبل المصحف ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي، سبحان الله. واحتج بذلك الإمام أحمد على جواز تقبيل المصحف، أن الواحد يمسك المصحف إيه ويقبله، احتج به الإمام أحمد على ذلك، وكأن ابن كثير يقر الإمام أحمد على هذا الاحتجاج ومشروعيته. قال الشافعي كان عكرمة محمود البلاء في الإسلام، وقتل بأجنادين، وقيل قتل باليرموك في قول كذا وقول كذا، وقتل بعدما وجد به 74 ما بين ضربة ورمية وطعنة رضي الله تعالى عنه، يعني 71 رمية وطعنة وضربة، هذا دلالة على الثبات رضي الله تعالى عنه، وألحقنا الله تعالى به وجعلنا معه من الشهداء. قل اللهم أمين. اللهم أمين. عندنا هشام ابن العاص، وبه إن شاء الله الختام، هشام ابن العاص ابن وائل السهمي أخو عمرو، هشام ابن العاص أخو عمرو، روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن يكتب هذا الحديث، أرجو أن تكتبوا هذا الحديث وأن تحفظوه، لأن هذا الحديث شجع في حلق الرافضة. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص مؤمنان. ابن العاص اللي هو مين؟ اللي هو هشام ابن العاص ومين؟ وعمر ابن العاص. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد في غير موضع، وأخرجه أيضا الحاكم، وابن سعد في الطبقات، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وحسن إسناده الألباني في سلسلة الصحيحة. إذن هذا الحديث بالإضافة إلى ما ذكره ابن كثير أخرجه أحمد في غير موضع. الأمر الثاني كذلك أخرجه الحاكم وابن سعد في الطبقات المجلد الرابع، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وذكر الشيخ الألباني طرق هذا الحديث، وانتهى بعد مبحث لطيف له إلى تحسين إسناد ذلك الخبر. إذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن العاصي مؤمنان. ابن العاص ومن ومن؟ هشام ابن العاص ومن؟ وعمر ابن العاص. والحديث إسناده حسن. أسلم هشام قبل عمر وهاجر إلى الحبشة، فلما رجع منها احتبس بمكة زي ما تعمل مع مين؟ مع سلمة، زي ما تعمل مع سلمة. ثم هاجر بعد الخندق، وأرسله الصديق إلى ملك الروم بكتاب له ملك الروم، وكان من الفرسان، وقتل بأجنادين وهو القول الأصح، وقيل قتل باليرموك. وطبعا ممن قتل أو ممن مات في هذه السنة خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وترجمته والكلام فيه أمر يطول به المجلس. إن شاء الله في المجلس القادم نستهله بسنة 14 من الهجرة، نذكر ما فيها من أحداث وأخبار، وسنجد فيها الفتوح العظيمة في بلاد الشام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لسماع الحق وقبوله والانقياد إليه والعمل به، وصلي اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.